بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الناظم رحمه الله تعالى، من هو؟ قال الناظم الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على هذه المنظومة وعلى مقدمتها، ووقفنا عند قوله رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، وهي أول القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة المباركة. والقواعد التي هي موضوع الدرس وموضوع هذه المنظومة هي القواعد الفقهية، والقواعد جمع قاعدة، وهي من حيث الاصطلاح قضية كلية. هذا تعريف القاعدة من حيث الاصطلاح. إذا قيل ما هي القاعدة، فقل القاعدة قضية كلية. وأما تعريفها بالنسبة للقواعد الفقهية فلا بد أن تذكر ما يميز القواعد الفقهية عن غيرها، فتقول القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية، هي قضية كلية فقهية. وقول قضية، القضية هي الحكم، القضية هي الحكم، والكلية هي الأمر العام الذي ينتظم صورا كثيرة ويندرج تحتها أفراد متعددة. وأما الفقهية فلأن الموضوع هو القواعد الفقهية، وفهمنا من هذا أن القواعد في كل العلوم هي قضايا كلية، لكن تتمايز هذه القواعد بما تقيد به من الأوصاف. فالقواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية، القواعد الأصولية هي قضايا كلية أصولية، القواعد العقدية هي قضايا كلية عقدية، القواعد النحوية هي قضايا كلية نحوية. واضح؟ عندنا في هذه الرسالة، في هذه المنظومة، في هذه المنظومة ذكر المؤلف رحمه الله قواعد فقهية، وذكر قواعد أصولية، ولن نذكر الفرق الآن حتى يأتينا ذكر القواعد الأصولية في هذه الرسالة. إنما الذي يهمنا أن نعرف في بداية حديثنا عن القواعد أن القواعد الفقهية ليست على درجة واحدة من حيث الشمول. القواعد الفقهية ليست على درجة واحدة من حيث الشمول والعموم، فهناك قواعد كلية عامة تدخل في جميع أبواب الفقه، وهذه قواعد محدودة محصورة، ويكون لها أثر في جميع أبواب الفقه. من ذلك هذه القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قاعدة النية، في قوله النية شرط لسائر العمل، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنية. هذا من القواعد الكلية الشاملة التي لا يكون باب من أبواب الفقه أو من أبواب العلم إلا وتدخل فيه هذه القاعدة. ومثلها في العموم والشمول القواعد الكلية الكبرى، وهي خمس قواعد. هذه من حيث الشمول والعموم ما في باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه، واضح؟ دون هذه الدرجة من القواعد درجة أخرى أقل منها شمولا وإن كانت واسعة، وهي التي تكون عامة وغالبة في أبواب الفقه، لكن لا يلزم أن تدخل في كل باب من أبواب الفقه، بل هي عامة في أبواب الفقه ومسائل العلم. ومن أمثلة هذه أو هذا النوع من القواعد قاعدة السابع سابع، السابع سابع، هذه من القواعد الفقهية، وهي من القواعد العامة الشاملة التي تدخل في كثير من أبواب الفقه، لكنها دون القسم الأول من حيث أي شيء، من حيث الشمول، من حيث الشمول. القسم الثالث من القواعد هي قواعد خاصة في أبواب من أبواب الفقه، وهي القواعد التي تتعلق بباب من أبواب العلم، كباب الطهارة أو باب المعاملات أو باب التبرعات، أبواب التبرعات أو ما أشبه ذلك، فهي قواعد خاصة في أبواب. وهذه هي التي يسميها بعض العلماء بالضوابط، يسميها بعض العلماء بالضوابط. فالضابط هو ما يجمع جزئيات، ما يجمع جزئيات في أمر معين. الضابط هو ما يجمع جزئيات في أمر معين. وبعض العلماء لا يميز بين الضوابط والقواعد، فيجعل القاعدة ضابطا والضابط قاعدة. لكن الذي جرى عليه عمل الأكثرين التمييز بين القواعد والضوابط، فالقواعد هي الشاملة العامة، وأما الضوابط فهي التي تتعلق بباب من أبواب العلم، كقاعدة في باب الطهارة أو في الصلاة أو في باب من أبواب المعاملات أو في باب من أبواب التبرعات أو غير ذلك من أبواب الفقه. المهم أنها تجمع جزئيات في أمر معين، فهي ليست شاملة كالقسمين الأولين. إذا عرفنا أن القواعد الفقهية ليست على درجة واحدة من حيث الشمول والعموم، ثم اعلم أن هذه القواعد من حيث الاتفاق عليها بين أهل العلم أيضا على درجة، ليست على درجة واحدة. فمن القواعد ما تتفق عليه المذاهب على اختلافها، ومثال ذلك القواعد الكلية، القواعد الخمس الكبرى. القواعد الخمس الكبرى هذه مما جرى عليه اتفاق بين أهل العلم على اختلاف مذاهبه، ومنها ما يكون متفقا عليه بين كثير من أهل العلم، ومنها ما يكون قاعدة في مذهب من المذاهب، فهي قاعدة تتعلق بمذهب، فيبني الفقهاء في هذا المذهب أقوالهم في مسائل معينة على هذه القاعدة. إذن عرفنا أن القواعد تنقسم إلى درجات ومراتب باعتبار الشمول وباعتبار اتفاق أهل العلم عليه. وهناك تقسيمات أخرى، لكن هذان التقسيمان أبرز ما يقال في تقسيم القواعد. بدأ المؤلف رحمه الله ذكر القواعد في هذه المنظومة بهذه القاعدة الكلية الكبرى، وهي قاعدة النية، وبدأ بها لأهميتها، ولأن النية أول ما يبدأ به في العمل. ولذلك جرى عمل كثير من أهل العلم أن يتكلموا على باب النية قبل غيره من الأبواب، وعلى حديث النية قبل غيره من الأحاديث، وذلك أن النية مطية، وهي التي يتبعها العمل، فهي سابقة له. فقدم المؤلف رحمه الله هذه القاعدة على غيرها لمناسبة التقديم. قال رحمه الله: النية شرط لسائر العمل. النية في كلام أهل العلم هي لفظ يراد به القصد والإرادة، يطلق لفظ النية ويراد به أو يقصد به أو يعنى به القصد والإرادة. فقول القائل النية في هذا العمل كذا وكذا، المراد بذلك القصد والإرادة، على أن الإرادة أعم من النية. فالنية تفيد معنى الإرادة لكنها أخص من الإرادة، فالإرادة تتعلق بفعل الإنسان وبفعل غيره، أما النية فإنها لا تتعلق إلا بفعله. هذا الفارق بين الإرادة والنية. فالنية من حيث المعنى تفيد القصد والإرادة، ولكنها أخص منهما في استعمال العرب. فلا تقول نويت من فلان كذا وكذا، تريد فعل غيره، لأن النية لا تكون إلا من الإنسان نفسه، بخلاف الإرادة تقول أردت منه كذا. فالإرادة تكون من الإنسان ومن غيره. هذا من حيث معنى النية. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، أفادنا رحمه الله أن النية شرط لجميع الأعمال، والشرط هو العلامة في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو إيش؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالنية لا بد لها، لا بد للإنسان منها في العمل، لأنها إذا لم تجد لم إذا لم تكون ولم توجد لا يترتب على العمل ثمرته، ولا يحصل منه مقصود. هذا معنى قوله النية شرط، قال لسائر العمل، وسائر هنا بمعنى جميع، فسائر في اللغة تطلق ويراد به البقية، وهي لفظة تطلق ويراد به الجميع، وهنا استعملها المؤلف رحمه الله على أي المعنيين؟ على بقية، على معنى البقية، ولا على معنى الجميع؟ على معنى الجميع. وأما غالب استعمالها فهو على البقية، فهو على البقية، وهي مأخوذة من السؤر، وهو ما بقي في الإناء بعد الشرب. وقوله سائر العمل يشمل العمل القلبي والعمل البدني والقولي، فالعمل يشمل كل ما يصدر على الإنسان، وكل ما يتحرك به ظاهرا أو باطنا، فكل العمل تشترط له النية، لا بد له من النية. وما هي النية؟ هل هي مجرد نية الفعل؟ لا، ليس مجرد نية الفعل، لأنه ما من عمل إلا ولا بد فيه من نية، وهو قصد الفعل. لو قيل للإنسان افعل بلا نية لما استطع، فهو من التكليف بالمحال. أن تقول الإنسان افعل بلا نية، لكن الكلام هنا على النية التي يصلح بها العمل. فإن النية في كلام أهل العلم تطلق ويراد بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، نية العبادة، وتطلق ويراد بها نية المعمول له، نية المعمول له، وهذا المعنيان من المعاني التي تفسر بها النية في مواردها. المعنى الأول نية العبادة، والمعنى الثاني نية المعمول له، نية المعمول له، والثاني هو الإخلاص. وكلاهما أفاده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي بالنيات في حصولها وفي حصول الأجر عليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: فمن كانت هجرته لله ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا يشير إلى أي شيء؟ إلى نية المعمول له أو نية العمل؟ هذا يشير إلى نية المعمول له. فكلا المعنيين للنية مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. ثم اعلم أن نية العبادة هي التي نبحثها في كلام الفقهاء. فالفقهاء لا يبحثون فيما يتعلق بالنية نية المعمول له، إنما يبحثون في نية العمل. ولذلك إذا قال الفقهاء: ومن شرط بالنية مثلا العمل، أي عمل من الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو الوضوء، قالوا من شروطه النية، هل مقصود به نية المعمول له أو نية العمل؟ نية العمل. أما نية المعمول له فهي من مسائل التوحيد التي تبحث في كتب العقائد. فقول المؤلف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، الكلام على نية العمل لا نية المعمول له. ثم نية العبادة تطلق ويراد بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، فتميز صلاة النافلة عن صلاة الفريضة. كيف تميز؟ الآن الإنسان يصلي صلاة الفجر ويصلي راتبة الفجر قبلها، كيف يميز بين الراتبة والفريضة؟ الجميع ركعتان، والجميع تقرأ فيه الفاتحة ثم سورة، والجميع يتفق في الركوع والسجود وما إلى ذلك. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ إيش؟ كيف تميز؟ تميز بالنية، تميز بالنية. وهناك أمور تتميز بها كالجماعة وما أشبه ذلك، لكن المميز الفارق بين هذا وذاك هو إيش؟ ما يقوم في القلب من القصد والإرادة. فإذا قصد الإنسان بفعله الفريضة فهي فريضة، وإذا قصد النافلة فهي نافلة. إذا المميز، إذا النية تفيدنا التمييز بين العبادات، بين الفرض والنافلة. طيب، أيضا تفيدنا النية في التمييز بين العبادة والعادة، في التمييز بين العبادة والعادة. مثال ذلك، نعم، عمل واحد قد يفعله الإنسان ويكون عبادة، وقد يفعله الإنسان ويكون عادة. مثال ترك الأكل والشرب، قد يحتمل الإنسان بترك الأكل والشرب من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فما المميز بين من يفعل ذلك عادة أو استطباب، ومن يفعل ذلك عبادة وقربة؟ ما الذي يميز بين هذين الفعلين المتشابهين في الصورة؟ النية. فالنية تميز بين العبادة والعادة. إذا النية شرط، سواء كانت تميز بين العبادة وعبادة أخرى، أو بين العبادة والعادة، شرط لسائر العمل. ثم قال رحمه الله: بها، والباء هنا للسببية، والضمير يعود إلى النية، يعني بالنية الصلاح والفساد للعمل، أي بها يثبت الصلاح وبها يثبت الفساد لكل عمل يعمله الإنسان. فالحكم على عمل من الأعمال بأنه صالح مقبول، وبين أن يقال فاسد مردود، هو ما يقوم في قلب العبد من النية. والمقصود بالنية هنا لا نية المعبود له أو المتقرب إليه، إنما هو نية العمل نفسه. فإنسان مثلا ما نوى قيام الفرض إلا بعد طلوع الفجر، هل يجزي؟ لا يجزي. لماذا؟ لأن النية لم تكن في مكانها، لأن النية لم تكن في مكانها. فالنية مؤثرة صلاحا وفسادا لجميع الأعمال. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله سائر العمل أن النية تدخل في كل عمل يقوم به الإنسان، واعلم أن العمل العبادي لا بد له من نية كما ذكر المؤلف رحمه الله. والعبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات مقصودة لذاتها، وهذه لا خلاف بين أهل العلم في أن النية شرط لها. انتبه، مثال العبادات التي مقصودة لذاتها مثل الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، هذه عبادات مقصودة لذاتها، فالنية شرط لصحتها، لا تصح هذه العبادات إلا بالنية. فلو أن إنسانا أمسك من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه لم ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، هل يجزيه ذلك عن صيام رمضان؟ هل يجزيه؟ لا، لا بد في هذا من العمل، إنما الأعمال بالنية. هذا القسم الأول من الأعمال. القسم الثاني من الأعمال العبادية ما ليس مقصودا لذاته، بل هو وسيلة لغيره، هو وسيلة لغيره. مثاله الوضوء، الوضوء وسيلة للصلاة، هذا الأصل فيه. وإن كان الإنسان يؤجر على الوضوء في ذاته ويثاب عليه ويندب له المحافظة ويندب إلى المحافظة عليه، لكنه في الحقيقة هو مقصود لغيره، مقصود إما للصلاة أو لقراءة القرآن أو للذكر أو غير ذلك من الأعمال التي يجب لها الوضوء أو يستحب لها الوضوء، فهو عبادة مقصودة لغيره. هذا النوع من العبادات اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط النية له. ما الذي يفيده كلام المؤلف رحمه الله هنا؟ أنه شرط، لأنه لم يفرق بين العمل، لم يفرق بين العبادة المقصودة لذاتها وبين العبادة التي لم تقصد لذاتها، أي التي هي وسيلة لذاتها. وهذا هو القول الصحيح، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أنه لا فرق بين العبادة المقصودة لذاتها وبين العبادة المقصودة لغيره في أي شيء في اشتراط النية. لو قيل لك يا أخي ما الدليل على عدم التفريق بين هذين النوعين؟ الدليل عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقصد لذاته من العبادات وبين ما هو وسيلة لغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوابا، وعليك لا بد من النية في الأمرين جميعا. طيب، هل كل الأعمال التي تصدر عنا أعمال عبادية؟ اقعد يا اقعد. هل كل ما يصدر منا أعمال عبادية؟ لا، منها ما هو عبادي ومنها ما هو عادي. ليس كل عمل يصدر عنا عبادة. عرفنا الأعمال العبادية وأقسامها. طيب، الأعمال العادية هل تشترط لها النية؟ ما نستطيع أن نقول لا تشترط، لا نستطيع أن نقول لا تشترط، لأن من الأعمال العادية ما ترتب عليه حكم البيع والشراء، عقود المعاوضات بأنواعها، هذه هي أعمال عبادية؟ هل الواحد منا يذهب ويتعبد الله عز وجل بشراء ماء، بشراء ثوب؟ لا، الأصل أنه يفعل هذه الأمور على وجه العادة. دع عنها إذا اشترى ماء للوضوء فهذه عبادة من جهة أخرى، لكن أصل شراء الماء، أصل شراء الثوب، أصل شراء حوائج المنزل، هذه ليست عبادة، هذه الأمور العادية. هل النية لها دخل في ذلك؟ نعم، لها أثر، ولذلك كانت العقود مبناها على المقاصد لا الألفاظ، فالعبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ. فلو أن إنسانا ذهب إلى دكان ليشتري منه ثوب، فلما أعطى الرجل صاحب المحل الدراهم قال خذ هذه الدراهم استأجرت منك هذا الثوب، ومعلوم هذا المحل لا يؤجر، ما يؤجر، إنما يبيع الثياب، ولم يجري عادة الناس استئجار الثياب. الآن هل العقد وقع إجارة أو وقع بيع؟ ننظر، ما الذي رفضه هذا البائع؟ قال أنا ما قصدت إلا البيع، لكن سبق لساني بالإجارة، أو أنه جرى عرفنا في بلادنا أن نطلق الإجارة على البيع. فهل نقول العبرة باللفظ أو العبرة بالنية؟ العبرة بالنية، لأن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ والمباني. ولذلك كان القول الراجح في العقود أنه ليس لها ألفاظ محددة لا تتم إلا بها، خلافا لما ذهب إليه جماعة من العلماء من أن العقود لها ألفاظ محددة إذا جيء بغيرها لم تنعقد. فالصحيح أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه، ولذلك صحح الفقهاء كثير منهم بيع المعاطات مع أنه لا قول فيها. تعرفون بيع المعاطات؟ الخبز الآن بعض الأحيان تأتي إلى الخباز وتضع ريال وتأخذ حبة دون أن تتكلم معه بكلام، هذا بيع إيش؟ العقد تم بإيجاب أو قبول وقبول أو بمعاطات، بمعاطات. صناديق البيبسي اللي في الشوارع اللي تحط ريال وتبغى تبيع ويطلع الكرسي، هذا بيع وليس بيع، بيع ولا لا يا صاحبي؟ هذا بيع ولا سرقة؟ أخذ بيبسي جاب الكرسي، بيع أو سرقة أو إجارة؟ بيع. طيب بأي أنواع العقود؟ بأي الألفاظ؟ ما صورة هذا؟ هذا معاطاة، ليس هناك إجاب ولا قبول، ليس هناك إجاب ولا قبول. فإذا أخذ البيبسي الآن بعد أن وضع الريال فقد ملكه وتم عقد البيع، مع أنه لا له، وهذا من صور معاصرة لبيع المعاطاة. المهم أننا نرجع ونقول إن النية تدخل حتى في الأعمال العادية، لها أثر في الأعمال العادية. طيب، بقية التصرفات غير العبادية كثيرة، فإن تصرفات الإنسان التي لا تكون عبادية إما أن تكون عقود أو تكون غير عقود، فغير العقود هل النية أثر فيها؟ الجواب نعم، للنية أثر. مثال ذلك الأكل، تصرف عادي أو عبادي؟ تصرف عادي. هل هو تصرف بعقد؟ ما جاب لك أكل قال لك تفضل، هل هناك عقد الآن؟ ليس هناك عقد. بدأت هذا الأكل، هل النية لها أثر فيه؟ نعم لا أثر. قد تحول هذه العادة إلى عبادة. فالنية تؤثر حتى في الأعمال العادية غير العقلية، فتقلب هذه الأعمال إلى عبادة. إذا عرفنا الآن أن قوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل أنه على أطلاق، سواء كان العمل عبادي أو كان العمل عادي، سواء كان العمل عقلي أو كان العمل غير عقلي، وأن كل عمل لا بد له من نية، وعلى هذه النية سيترتب يثبت أمران، يثبت الصحة والفساد والقبول والرد. الصحة والفساد والقبول والرد. طيب هناك من الأعمال ما يسميه الفقهاء التروك، التروك الأعمال التركية، الأعمال التركية يعني ما هناك إحداث شيء، هناك سلب. هل هذه الأعمال التركية تشترط لها النية؟ الجواب لا، الجواب لا. مثال ذلك ثوب أصابته النجاسة، الآن ما الذي يجب عليه؟ إزالة هذه النجاسة، إزالة هذه النجاسة التي لونت ثوبه. لو أن الله جل وعلا ساق مطر غزير وأصاب هذا الثوب حتى لم يبق فيه أثر للنجاسة، أنت حاط ثوبك يتغسله ولما أصبح وقد مطرت وزال أثر النجاسة منه، هل نقول أصبح هذه النجاسة زالت بدون نية فلا بد أن تخدعه بنية لإزالتها؟ الجواب لا، ما نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا من باب التروك، أي الذي الأمور التي يطلب التخلي منها، فكيفما حصل المقصود برئت الذمة وحصل المقصود، ولا يلزم في هذا النية. فباب التروك لا يلزم به النية، لا يلزم فيه النية. ومن ذلك أيضا إبراء الذمم، إبراء الذمم هذا مثال ثاني لما يندرج في باب الثروة، إبراء الذمم. شخص عليه دين، زيد من الناس عليه 10,000 ريال، علمت به وأعلم أن هذا الرجل ليس عنده ما يتمكن به من وفاء دينه، ذهب إلى صاحب الدين يعني الذي يطلب الدين وقلت أن تضرب فلان كذا، خذ ثاني 10,000 ما علم ذلك. هل تبرأ ذمتها ولا تبرأ ذمتها؟ لأن وفاء الدين لا يلزم، لا يلزم فيه النية، لا يلزم فيه النية لأنه من باب التروك، فلا يشترط فيه أن ينوي أن يبرئ ذمته. بل لو دفع المال بدون نية، أعطاه المال قال خذ هذا اشتري به كذا، ثم قال له لا أنا ذكرت أنك أنت تطلب المبلغ، المبلغ الذي أعطيته وفاته، يصلح أو لا يصلح؟ يصلح. وإن كان هذا المثال لا ينطبق، لأنه لما قال له المبلغ الذي أعطيته وفاته حصلت النية، حصلت النية منه لاحقا لابتداء، لكن المثال المنطبق هو ما لو أوفى أحد عنه المال فإن ذمته تبرأ. طيب الزكاة، شخص عليه زكاة مال وعلم أنه ليس عنده نقد، ليس عنده سيولة يدفع هذه الزكاة. فذهبت وأعطيت أخرجت الزكاة عنه، هل يجزي أو لا يجزي؟ من يجيب بدون سبق؟ يجيب برفع يد، نعم. لماذا لا يجزي؟ نعم، هذا السؤال. إذن هذا الفارق بينها وبين إبراء الديون. الآن الذي عليه الزكاة ذمته مشغولة أو ليست مشغولة؟ مشغولة بأي شيء؟ بالزكاة. لكن هل يجزي أن يخرجها عنه غيره بلا نية منه؟ الجواب لا يجزي، لأن إخراج الزكاة عبادة لا بد فيها من النية، وأما إدراء الذمم في وفاء الديون ليس عبادة، بل هي من باب التروك كيفما حصل قبل وبرع الدين. هذا الفارق بين وفاء الدين وبين وفاء الدين غير الزكاة ووفاء دين الزكاة، إن دين الزكاة لا بد فيه من الدين. ثم قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح، هذه القاعدة الثانية، في جلبها والدرء للقبائح. الدين يطلق ويراد به العذاب، ويطلق ويراد به الجزاء والحساب. فما المراد؟ أي المعنيين مراد هنا؟ المراد العمل، المراد العمل، أي العمل العبادي في هذه الشريعة مبني على المصالح، في جلبها أي في تحصيلها، والدرء أي الدفع للقبائح أي المفاسد. وهذه قاعدة من القواعد الكلية التي تدخل في كثير من أبواب الفقه، بل هي من القواعد الكبرى التي لا يسلم منها باب من الأبواب، فهي داخلة في جميع أبواب الفقه. وملخص هذه القاعدة أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، هذا من جانب، وتقليل وإعدام المفاسد وتقليلها. فالمصالح مرتبتان: الإعجاز والتكثير. وفي المفاسد مرتبتان: الأولى الإعدام، فإذا لم يتمكن من الإعدام فالتقليل. فالشريعة في جميع ما جاءت به دائرة على هذين المعنيين: تكثير المفاسد، تكثير المصالح، إيجاد المصالح وتكثيرها، وتقليل المفاسد وإعدامها. ولا إشكال أن الشريعة راعت المصلحة مراعاة ظاهرة، فمن تأمل مصادر التشريع في القرآن والسنة والإجماع يجد أن الشريعة راعت مصلحة مراعاة ظاهرة. ولذلك الشريعة ضبطت مصالح الناس وحصلت مصالح الناس في معاشهم ومعادهم، فليس فقط المصلحة التي تحصلها الشريعة هي مصلحة الآخر. وهذه مسألة مهمة يا إخوان، كثير من الناس يظن أن الشريعة احتاطت لمصالح الآخر ومصالح الدنيا فقد أهملتها، وهذا غلط. فإن الشريعة جاءت بما يصلح به أمر الدنيا وأمر الآخرة، فمهما بلغ الناس في تحصيل مصالح الدنيا لا يستطيعون تحصيلها كما حصلت الشريعة، وأما مصالح الآخرة فلا سبيل إلى تحصيلها إلا من طريق هذه الشريعة المباركة. فالشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وتعطيلها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: الدين مبني على المصالح. فالدين دائر على هذا الأمر، على تحصيل المصلحة وتكثيرها. ولذلك قال: في جلبها أي تحصيلها وتكثيرها، والدرء للقبائح. والدرء له مرتبتان: الإعجاز أولا، والثالث فإن لم يتمكن من الإعجاز فالمرتبة الثانية ما هي؟ التقليل. إذا الجلد له مرتبتان والدرء له مرتبتان. ثم قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. بعد ذكر القاعدة الكلية في المصلحة انتقل إلى تفريع مبني على تلك القاعدة وذلك الأصل، وهو تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، كيف يعمل الإنسان إذا تزاحمت المصالح أو تزاحمت المفاسد؟ كيف يعمل؟ أولا، ما معنى التزاحم؟ معنى التزاحم أنه يتعين فعل أحد الأمرين، لا بد من فعل أحد الأمرين، وفعل أحدهما يفوت الآخر. فتزاحم المصالح هو أن يكون عندك أمران كلاهما مصلحة، لكن لا يمكنك الجمع بينهما، فإذا فعلت هذا فاتك هذا، وإذا فعلت هذا فاتك. أما إذا كان يمكن الجمع فهنا لا تزاحم. فكلامنا في هذه الصورة، وهي إذا ما كان الإنسان لا يتمكن من فعل الجميع، بل إذا فعل أحد، بل إذا فعل إحدى المصلحتين فاتته الأخرى، فكيف يفعل؟ يقول رحمه الله: إن تزاحم عدد المصالح، أي عدد مجموعة اثنان فأكثر من المصالح، فما الذي يقدم؟ يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى من المصالح. فإذا تزاحم عندنا فرض ونفل، كلاهما مصلحة، لأن العبادة مصلحة فرضها ونفلها، مصلحة في الدنيا ومصلحة في الآخرة، فماذا يقدم؟ عندنا الآن فرض ونفل، ماذا يقدم؟ يقدم الفرض. ودليل تقديم الفرض على النفل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأول وأوجب ما يقدم عند التزاحم الفرائض، وهذا واضح. الإشكال يقع فيما إذا تزاحمت النوافل أو تزاحمت الفرائض، إذا اتفقت في الجنس كيف يفعل؟ هنا يطول الكلام، ويحتاج الإنسان إلى فقه مراتب الأعمال. فلا سبيل إلى تحقيق ما ذكره المؤلف رحمه الله من تقديم الأعلى من المصالح إلا بمعرفة وفقه مراتب الأعمال. فمثلا إنسان تزاحم عنده الآن طلب العلم وقيام الليل، وقيام الليل ماذا يقدم؟ هل يقدم طلب العلم على قيام الليل؟ كلامنا في طلب العلم غير الواجب، غير متعين. طلب العلم غير متعين، أما طلب العلم المتعين خارج عن الكلام. كلامنا في طلب العلم الذي في دائرة النفل وليس في دائرة فرض العين. أيما يقدم؟ هل يقدم طلب العلم على قيام الليل؟ هنا نفل. فكيف يقدم؟ هنا لابد من النظر إلى مراتب الأعمال وإلى ثمرة العمل، فإن الأعمال تتفاوت في الأجر والمرتبة والفضيلة والمنزلة بنتائجها وعواقبها وأجرها. وهذه قاعدة في جميع الأعمال الواجبة والمستحبة، المفاضلة بين الأعمال هو في نتائجها وعواقبها وأجرها. فأيما يقدم؟ طلب العلم أو قيام الليل؟ من الجواب نعم، تفضل. هذا رأي، يقدم طلب العلم. هل هناك قول آخر؟ قيام الليل، وهذان خافتان ما كان نفعه متعدي. إذا طلب العلم، ها ما احنا الكلام فيما إذا لم يمكن الشك، البحث في بما إذا حصل تزاحم، والتزاحم لا يكون إلا إذا اشتغل بأحدهما فاته الآخر. نعم، يعني الأصلح لقلبك، الأصلح لقلبك. هذه أراء ما شاء الله، كم تقول الحين؟ ها التفصيل، هذا تفصيلنا. يعني عندنا الآن من يرى تقدير العلم مطلقا، ومنه ورأي من يقدم قيام الليل مطلقا، ورأي يقدم الأصلح لقلبه، ورأي يفصل باختلاف أحوال الناس. وكل هذه الآراء قد قيل بها عند أهل العلم، وهذا الذي يجعل الموازنة بين المصالح من الأمور التي يحتاج فيها إلى فحص دقيق ونظر عميق حتى يتوصل الإنسان إلى الراجح من هذه الأقوال. الإمام أحمد رحمه الله مال إلى تقديم العلم على قيام الليل، وذلك أن قيام الليل نفعه لازم، وأما طلب العلم فنفعه متعدد، وما كان نفعه متعدد يقدم على النفع لازم. وفي قول آخر في مسألة أخرى سئل الإمام أحمد أيما أفضل، فقال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، فجعل المرجع في تحديد ما يقدم ويؤخر ما يحصل به ذكاء القلب وصلاحه، لأن هذا مقصود للشارع. فالأعمال إنما يراد بها الأعمال العبادية على اختلاف أنواعها وصورها، يراد بها صلاح القلب واستقامته وذكاؤه وصلاحه. إذن يا أخوان، في مثل هذه الأمور يحتاج الإنسان إلى أن يمعن النظر ويدقق، وليس هناك جواب ينتظر جميع الصور ويصلح لكل أحد. ولذلك لما سئل الإمام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية عن أيما أفضل، المجاورة في مكة أو في المدينة، قال الأفضل في المجاورة ما يحصل به لك التقوى، حيث ما كنت في مكة أو في المدينة أو على رأس جبل أو في أي مكان، ليس السبق فيما يتعلق بفضل المكان، إنما السبق فيما يتعلق بما يحصل به المقصود للقلب من الذكاء والصلاح والاستقامة. فهذه الأمور تحتاج إلى بسط وإلى نظر إلى جوانب عديدة، وهي راجع إلى ما قدمنا في الحديث، وهو إيش؟ معرفة وفقه مراتب الأعمال، وهذا فقه دقيق. قال رحمه الله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده، أي عكسه ويقابله تزاحم المفاسد، ماذا يفعل؟ يرتكب الأدنى من المفاسد، لأن الشريعة جاءت لتعطيل المفاسد، فإذا لم يمكن التعطيل فالتقليل. ولذلك يتعبد الإنسان بتقليل المفسد، يتعبد لله عز وجل بتقليل المفسد. فإذا كان في مكان لا يستطيع أن ينقذ المفسدة من أبنها، لكنه يستطيع أن يوصل المفسدة إلى 80% إلى 60%، هل هو مأجور على هذا أو لا؟ مأجور على هذا، وإن كان من لازم عمله أن يمضي بعض المفاسد. فالشريعة لها مقصدات المفاسد، المقصد الأول هو التقليل أو التعطيل والإزالة بالكلية، فإذا لم يتمكن فلا أقل من التقليل. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من هذه القاعدة وتفصيلها، قال ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تحسير، والتيسير ضد التحسير وهو التسهيل، وهذا وصف من أوصاف هذه الشريعة المباركة، أنها شريعة يسر وسهولة. فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة برفع الأضرار والأغلال، فهي أمة وسط بين جفاء وغلول، بين إفراط وتفريط، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الله. فوسطية الأمة في جميع شؤونها، في جميع أحكامها، في جميع عقائدها، في جميع شرائعها. وقد أطال ابن تيمية رحمه الله بيان هذه الوسطية وهذا الاعتدال في جواب في كتاب الجواب الكامل، فمن أراده فليرجع إليه. ثم لما أطال الذكر قال: وهذا باب يطول وصفه، أي يطول تتبع شواهده وتتبع شواهده وذكر أمثلة. فالشريعة يسر كما قال الله جل وعلا: ما جعل الله عليكم في الدين إيش من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكل هذا تأكيد لهذه القاعدة واستماع العامة فيما جاء في الشريعة. فالأصل في شرائع الإسلام اليسر، هذا الأصل في جميع الشرائع. ثم هناك تيسير آخر وهو التيسير عند التحصيل، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير. هذا استماع عام، لكن المؤلف ذكره في حال خاص فقال: في كل أمر نابه تحصيل. وهذا تيسير زائد على التيسير الذي تكلمنا عنه أولا، وهو ما اتسمت واتصفت فيه الشريعة على وجه العموم. فالشريعة على وجه العموم شريعة يسر، ما فيها ما يشق على الناس وما يلحقهم العنت، بل كل ما فيها يسر. ولا يعني اليسر أنه لا مشقة فيها بوجه من الوجوه، هذا ليس هو المراد بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. فإن أصل العبادة، أصل التكليف، هو العمل بما فيه مشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم. فالمشقة وهي خلفة العمل العبادي هذه لا بد منها، وبها يحصل السبق بين الناس. فليس نفي العسر في الشريعة هو تعطيل أحكام الشريعة، نفي التعثير هو أنه ما أمر به ليس فيه ما يشق على الناس ويخرجهم عن حد الطاقة ويكلفهم ما لا يطيقون. فتنبه، هذا هو المعنى العام الذي اتصفت به الشريعة في أنها شريعة يسر، أي أنها لا تحمل الناس من العمل ما لا يطيقون، كما قال الله جل وعلا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. وكما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشريعة جاءت بما تطيقه النفوس وبما يستطيعه بنو آدم، فليس فيها عسر ولا مشقة. أما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله فهو تيسير بعد التيسير، وهو تيسير خاص. فإذا حل العسر والضيق والمشقة جاء التيسير الخاص الزائد لمن نزل به العسر والمشقة. المسافر نزل فيه مشقة أو لا؟ بلى، السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مظنة المشقة والعسر، ولذلك جاء في حقه التيسير. فخفف عنه في الصلاة، وخفف عنه في الصيام، وخفف عنه في رخص السفر المعروفة، في الطهارة وغيرها. أما ومن أمثلة ذلك أيضا المرض، إذا ناب الإنسان المرض ونزل به المرض مظنة المشقة، ولذلك خفف الشارع في حقه وجاء التيسير في شأنه في عباداته وفي شأنه كله. إذن التيسير الذي نتكلم عنه في شريعة الإسلام نوعان: تيسير عام وهو الوصف الذي اتصفت به أحكام الإسلام، تيسير خاص وهو عند نزول المشقة وعند قيام مظنتها. فهذا تيسير خاص زائد على التيسير السابق، وهو ما أشار إليه رحمه الله في قوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعثير. كم بقي من الوقت؟ فرع على هذه القاعدة قاعدتين، فقال رحمه الله: وليس واجب بنفس ذلك ولا محرم مع الفرائض. هاتان القاعدتان من ثمرات التيسير في هذه الشريعة المباركة، أنه لا واجب مع العهد ولا محرم مع الضرورة. أما أنه لا واجب مع العهد فذلك من قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فكل ما أمر الله به من الأوامر من شرطه الاستطاعة، فإذا عجز عنه الإنسان سقط عنه. والدليل على ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من ثمرات التيسير، وهو من ثمرات التيسير العام أو الخاص. الخاص، ويمكن أن يقال أنه من ثمرات التيسير العام، فهو على وجه العموم، وأيضا على وجه الخصوص إذا نابه تحقيق ومشقه عجز فإنه يسقط عنه. قال: ولا محرم، ولا محرم مع القرآن، أي ينتفي وصف الحرمة في الفعل عند الضرورة. عند الضرورة، وما هي الضرورة؟ الضرورة هي الحال التي يخرج بها الإنسان عن الحال السوية ويضطر إلى فعل ما منهى. الحال التي يخرج بها الإنسان عن الحال السوية ويضطر إلى فعل ما حرم عليه أو منهى. لكن أنه ليس كل ضرورة تبيح الحرام، فإن كثيرا من الناس يستعمل هذه القاعدة في غير محل ويقول: الضرورات تبيح المحظورات. نقول: انتبه، ليس كل ضرورة تبيح كل محرم. الضرورة التي تبيح المحرم لا بد فيها من وصفين. الوصف الأول أن يتعين فعل المحرم، أن يتعين فعل المحرم، يعني يلزمك أن تفعل المحرم، ما في خيار. هذا واضح. الأمر الثاني أن يتيقن من اندفاع الضرورة به، حصول اليقين من اندفاع الضرورة إذا ارتكب المحرم. هذان الوصفان ضروريان لتطبيق هذه القاعدة. الضرورة لا تبيح المحرم إلا بهذين الوصفين. الوصف الأول إيش؟ أن يتعين المحرم لدفع الضرورة. الثاني أن يتيقن أن الضرورة تندفع بفعل المحرم. مثال ذلك: شخص دخل بيت شاب ليطعم، عزمه على طعام فأكل، فغصب، وقفت اللقمة في حلقه، فاحتاج إلى دفع، احتاج إلى دفع، طلب ماء، ما قدم له هذا إلا خمر. هل أتمت أن يشرب ليدفع هذه اللقمة، وإما أن يموت ويهلك بهذه اللقمة التي وقفت في حلقه؟ ننظر، نطبق القاعدة: هل هذه ضرورة تبيح المحرم؟ ننظر أولا: هل يتعين أن يستعمل الخمر لدفعها؟ الآن ما عليه عندهما ولا يستطيع محفظة، إذا تعين الخمر لدفع الضرورة. واضح؟ الثالث: هل نتيقن اندفاع الضرورة بهذا الشرط، بهذا المحرم؟ نجاسة، لأنه أي زائر يدفع اللقمة التي في الحلق وينتهي الموضوع. فعندنا الآن هذان الوصفان منطبقان على هذا المثال، ولذلك نقول يجوز له أن يشرب الخمر في هذه الحال لدفع الضرورة، لأن الضرورة تبيح المحرم، لأن الضرورة تبيح المحرم. واضح؟ طيب، شخص مريض وقيل له إن شفاءك أن تشرب خمرا، وأخبره بذلك طبيب ماهر متقن، هل يجوز له أن يشرب الخمر لدفع المرض ضرورة؟ لا تقول لا ولا تقول. ننظر إلى القواعد، ننظر إلى القواعد. الآن هل تعين الخمر لدفع الضرورة؟ هل تعين؟ ما تعين، ما هو صحيح. لم يتعين الخمر لدفع الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله شفاء أمتي في المحرم، وإذا كان كذلك فنحن نجزم تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتعين هذا الدواء لدفع الحاجة، بل هناك دواء آخر اطلب. فما من زائر إلا وأنزل الله له شفاء، علم من علم وجهل من جهل. إذا اختل عندنا شرط، اختل عندنا شرط، فهل نقول هنا الضرورة تبيح المحرم؟ الجواب لا، لا نقول إن الضرورة تبيح المحرم. طيب، الآن كثير من الناس يسأل عن الذهاب إلى السحر لفك السحر، ويقول أنا متيقن أن السحر سينفك إذا ذهبت إلى فلان، فهل نقول يجوز أن تذهب ضرورة لفك السحر؟ طبق هذين الشرط الأول، هل يتعين هذا الطريق لفك السحر أم أن هناك طرق أخرى لفك السحر؟ هناك طرق أخرى، طرق الشرعية لفك السحر. إذا لم يتعين، طيب لو قلنا إنه يتعين، لو يعني سلمنا أو ألح عليه وقال لا ما في طريق وجربت القراءة وفعلت لعشر سنين أعاني من هذا المرض أو 15 سنة أو 20 سنة ولم تنفع القراءة، وهذا ما لي طريق اللي أذهب إليه، نقول انتظر، بقي شرط آخر وهو هل تتيقن أن السحر سينفك إذا ذهبت إليه؟ ما يتيقن. إذا عندنا في هذه المسألة الشرطان غير منطبقين، لا يتعين هذا الطريق فإن الطرق الشرعية لفك السحر موجودة، والثاني أنه لا نتيقن بحصول المقصود، فإذا كان كذلك فإنه لا نقول إن الضرورة تبيح المحرم. طيب، انتهى الوقت. إذا نقف لكم إن شاء الله بقية البحث في هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط ليس من أجزاء العبادة، ليس من ماهية العبادة، أما الركن فهو من ماهية العبادة وأجزائها. فالركوع ركن من أركان وليس شرطا للعبادة. نعم. والفارق بينهما أن الركن من ماهية العبادة، وأما الشرط فإنه ليس من أجزاء العبادة ومن ماهيتها. نعم. يقول السائل لو أعدتم الكلام عن نية العمل والمعمول له والفرق بينهما. الآن إنسان صلى رياء، صلى رياء، نوى صلاة الظهر في وقتها 4 ركعات لكن رياء. الآن هل النية التي اشترطها الفقهاء موجودة أو ليست موجودة؟ نية العمل موجودة أو لا؟ هذا نوى أن يصلي الظهر، أليس كذلك؟ هذا نوى أن يصلي الظهر فحصل منه ما اشترطه الفقهاء من النية في العبادة، لكن هذا نوى أن يصلي الظهر ليقال فلان مصلي. الآن الخلل في أي الأمرين وقع؟ هل هو في نية العبادة أو في نية المعمول له؟ في نية المعمول له، هذا لم ينوي بالصلاة الله جل وعلا، إنما نوى بها ثناء الناس ومدحهم وكلامهم، فدخل عليه الخلل من نية المعمول له لا من نية العبادة، فالصلاة على قواعد الفقهاء صحيح، لكن من حيث القبول ليست مقبولة لدخول الشرك فيها. هذا فرق بين نية العمل ونية المعمولة. نعم. يقول السائل: نرجو التحدث عن تداخل النيات في العبادات مثل صلاة المنفرد، إذا أدركه شخص تحول النية من صلاة المنفرد من صلاة بمفرده إلى صلاة جماعة. محددية يعني يطول حقيقة ومسامع كثيرة ومتفرعة ومختلفة في أبواب الفقه، والمقصود من القواعد ذكر الأصول لا الدخول في الفروع. والذي سأل عن ليس تداخل النية، إنما هو تغيير النية، سؤاله عن تغيير النية لا عن تداخل النية. تداخل النية هو أن ينوي بالعمل الواحد أكثر من شيء، فمثلا يدخل المسجد ليصلي الراتبة وينوي به. أما الذي سأل عنه حول الإنسان يصلي منفردا ثم يأتي شخص ليأتم به، فهذا تغيير النية من كونه منفردا إلى نية الإمامة. نعم. قول: هل النية تحديث النفس بالعمل لوجه الله دون التلفظ؟ النية لا ليس من لازمها، النية عمل قلبي وليس عملا قوليا، ولذلك لا يعني يتكلم بالنية الإنسان في أي نوع من أنواع العبادة. أي نوع من أنواع العبادة ليس من شرطة النية التلفظ بالنية، إنما يكفي فيها العمل القلبي. وقد يقول قائل: الحج ألسنا نقول لبيك حجا أو لبيك عمر؟ تقول: نعم، هذا ليس جهرا بالنية، إنما هذا تسمية للنسك، هذا تسمية للنسك. ولذلك يشرع للإنسان أن يقول لبيك عمرة في أول دخوله وفي أثناء سيره، حتى أول الأمر، ولو كان تلفظا بالنية لكان الأمر في أول دخوله بالعبادة. ولذلك لا يشرع الجهر بالنية في أي نوع من أنواع العبادة، حتى الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما يكون من الجهر بنوع النسك هذا تسمية له وليس جهرا بالنية. ودليل ذلك أنه مشروع في أول العبادة وفي أثنائها، والذين قالوا يشرع الجهر بالنية إنما يقولون يشرع الجهر بالنية في أولها، ولم يقل منهم إنه يشرع في أولها وفي أثنائها. فتنبه للفرق بين هذه، لأن الذين يقولون أنتم لماذا تنكرون علينا أن نقول نويت أن أصلي كذا أو نويت أن أتصدق بكذا، نقول هذا لم يرد في الشرع، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقولون: طيب، ما يكون في الحج الكف والعمرة ليس جهرا بالنية، إنما هو إيش؟ تسمية النسك. قالوا: هذا اختلاف تسمية. نقول: لا، اختلاف تسمية واختلاف حكم، وذلك أن الجهر في نوع النسك يكون في أوله وفي أثنائه، فهو مشروع في أوله وأثنائه. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج، يعني يقولون لبيك حج، وهذا لا يكون فقط في أول الدخول في النسك، إنما في أوله وفي أثنائه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكرتم يا شيخ أن الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم، والذي قرأناه أن التعليم ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، حيث لا يلزم أن يتطهر أن يصلي كما توجيه في مشهد. نعم. ما ذكره هو الصواب، ما ذكره أخونا هو الصواب في تعريف الشرط. الشرط هو الذي يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا تعريف الشرط. وإن كنا قد قلنا خلاف ذلك في أول الكلام فهو غلط، هذا هو الصواب. أحسن الله عليك يا شيخ. يقول: ما الفرق بين نية المعمول له والإخلاص؟ نية المعمول له هي الإخلاص، نية المعمول له هي الإخلاص في العبادة. نعم، لا فرق. كتب قسم سائل. نقول: نية تطلق ويراد بها نية العمل، وتطلق ويراد بها نية المعمول له. والمعمول له قد ينوي الله عز وجل فيكون مخلصا وهو الإخلاص الواجب، وقد ينوي غير الله عز وجل فيكون مشركا أو ضائعا، إما شرك أكبر أو شرك أصغر. يا شيخ، هل تشترط النية في ترك محظورات الإحرام؟ لا، لا يشترط في كل المحرمات، لا يجب شرط أن تنوي أن لا تشرك وتنوي أن لا تزني وتنوي أن لا تغتاب، لأن هذا من الكفر. النية تكون في العمل الذي يطلب منه الوجود، وأما الشروط كلها فيكفي في الامتناع منها أن يتركها. حد الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنية وأن تكون من الناس، والظاهر العلم عند الله أن سبب اشتراط ذلك في الصيام مع أنه كف لأنه كف مؤقت لوقت، كف مؤقت لوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما ترك الزنا فهو في كل وقت، ترك السرقة في كل وقت، فلا يجب أن ينوي أن لا يزني، أن ينوي أن لا يسرق، لا يجب، بل يجب عليه أن يكف ويمتنع ويحصل في ذلك. السؤال الأخير يقول: سميتم بيع المعطاء، فما الفرق بينه وبين بيع المقايضة والمطرقة؟ فرق بين المعطاء والمقايضة، بينهما فرق. البيع ينعقد باللفظ وبالفعل، في اللفظ يكون بالإيجاب والقبول، بالفعل هو ما يعني العلماء بيع المعطاء. وأما المقايضة فهو نوع آخر من أنواع البيوع، يختلف الفقهاء في تعريفه. نعم. صلى الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.